اهلا بكم مستمعينا الراديو 9090 برنامج ما علينا مع خالد منصور وباسم يوسف وبرنامج ما علينا. وانا انت مين وايه اللي مين هكون سوسن يعني ايمن يا عم ايمن عنده ايجو عالي قوي منغمس في ذاته جدا يا اخي متقوقع على نفسيته ما علينا النهارده تحبوا نتكلم عن ايه؟ انا نفسي نتكلم عن موضوع هادف صحه تعليم تنميه. جميل يا ايمن انا سعيد باقتراحاتك حبيب. لا بجد تبتديني فعلا دايما افكار جميله. النهارده هنتكلم عن حاجه تانية خالص. انا على فكره حجمي اكبر بكتير من انتوا تتجاهلوني. احنا مش متجاهلينك يا ايمن احنا مطنشينك بس جرايه ولا الكلب اخلاقه باظ جدا ايمن معلش من اللي بيشوفه كل يوم. قول لي ايمن ايه اللي بيحصل في البلد ده اكيد مأثر على نفسيتك صح؟ لا خالص زي ما ايمن قال ما حدش فاهم اي حاجه في الموضوع ان هو متاثر نفسيا انا ما قلتش حاجه واحد زي ايمن اكيد هيتجنن من المواقف السياسيه اللي بنشوفها كل يوم لا خالص يعني مثلا امريكا مع التيار المدني ولا مع الجيش ومع الاخوان انا ما سالتش السؤال ده خالص امريكا دي بنت ليه بتقول كده؟ دي دفعت 8 مليار لخيرات الشاطر عشان نشتري سينا لو النبي هي تشتري سينا سوري وشوفت الكلام ده فين؟ على الفيسبوك امريكا مولسة مع الاخوان او مولسة يعني كله عارف كده صراحة يا مولسة معلش درس المخارج الالفاظ معلش بعد الفاصل هنتكلم اكتر على نظريات خالد اللوزعية وهنشوف احنا بايظين خالص بقت علينا وهنشوف اذا كان النظريات دي صح ولا لا انتظروني مع خالد منصور بعد الفاصل لا بقى انا معاكم انا معاكم في البرنامج ومستمرين في تجاهل ايمن تماما النهارده رجعنا تاني مستمعي الراديو 9090 مع خالد منصور وباسم يوسف وبس ايوه خالد كنا بنتكلم على امريكا اللي مولسه او مولسه مع الاخوان والسلفيين والمتطرفين والارهابيين نفس الناس اللي اقتحموا صفاتها وقالوا عليها كافره وبتين الرسول نفس الطيارات اللي كانت بتشتم فيها ايام مبارك نفس امريكا اللي توفيق عكاشه واتباعه شرشحه لوزير خارجيتها لما جت هنا او الناس الليبراليين الكيوت اللي نزلوا ميدان التحرير ونزلوا شتيمه في اوباما او امريكا وثلاث ارباعهم معاهم فيزا او اقامه او حتى جنسيه ايوه يا عم بس في فرق بين اوباما وبقيت امريكا وكمان في اعضاء في الكونجرس هجموا اوباما انا مش فاهم انت عايز توصل لايه بالظبط بص يا سيدي موضوع امريكا ده بقى عامل زي الحيطه المايله الشماعه اي فصيل سياسي يحب يزايد على الباقيين يقول لك ان الفصيل التاني جايبه مؤامره عالميه تقودها امريكا عملها الاسلاميين في الليبراليين وعملها الليبراليين في الاسلاميين والحمد لله كده كله عملها في البلدعي ده البراعي ده شلشيل يا جدع اي حد يعدي يلبسه في مؤامره ليبراليه عارفين يعني ايه ليبراليه يا براعي الراجل ده بصراحه اكتر واحد اتبهد الاشاعات واكتر واحد اتهموه بالتعاون مع امريكا وانه سهل دخول امريكا العراق مع ان كل البلاد العربيه ساهمت بقوات او فلوس عشان امريكا تخش العراق وده اكبر دليل على ان كل الهبل ده معمول للاستهلاك المحلي ده يزيد على ده وده يخون ده وفي الاخر كله يجري عشان ينور رضا امريكا في الاخر ايوه بس الهجوم اللي على اوباما اللي في الكونجرس وفوكس نيوز اللي مقطعاه واخده جنبنا يعني ايه فوكس نيوز مقطعاه واخده جنبنا لا تعالى بقى موضوع فوكس نيوز والكونجرس ده موضوع كبير قوي نقول لكم بعد الفاصل اهلا بكم اعزائي اركن انت على جنب بقى كده البرنامج ده فيه ايمن وطار بس ايمن وطار لا حول ولا قوة الا بالله معلش العزلة تعمل اكتر من كده بس يا سيدي كنا بنتكلم على امريكا الحيطة المايلة وازاي كله بيكرهه قدام الناس وفي السر بيتحرشوا بيها المهم في الاخر امريكا عايزة مصلحتها هي عايزة شخص او جهة واحدة بتتعامل معها عشان مصالحها سواء بقى كان الجيش مبارك الاخوان الجهة الاكثر تماسكا هتتعامل معها عشان كده بعد الثورة على طول القوى الثورية المتحمسة كانوا متفرقين ما كانش عندهم خطط محددة الإخوان كانوا لطاف زراف مستعدين للتعاون طب وهجوم الكونجرس والكلام اللي سمعناه على الفلوس أي كلام يا معلم الفلوس وبيع السينا والهبل ده ملوش أي أساس من الصحة أما هجوم فوكس نيوز والجمهورين على أوباما قبل ما تفرح قوي كده دول بقى الطيار اليميني اللي في أمريكا بتوع جورج دبليو بوش وسارة بيلين أكتر ناس عنصريين في أمريكا يعني هما بيعملوا كده مش عشان سواد عيوننا هما بيعملوا كده عشان يحرجوا أوباما بأي حاجة ويثبتوا أنه فشل في السياسة الأمريكية شغل انتخابات يعني يا أيمون أنت لسه هنا بقول لكم إيه المهم أنت لما المرة الجاية تحب تشوف حد مزودة في موضوع المؤامرة الأمريكية ده اعرف انه اول واحد هيحط ايده في ايديهم بس يجيله فرصه انا مش ممكن اعمل كده ابدا جدع يا خالد امريكا مين يابا دول متامرين ذكر يا خالد دول اعداء لينا انا مش عايز حاجه من وشهم راجل يا ده خالد باسم ممكن اتاخر شويه بكره بس اصل عندي مشوار مهم فين يا خالد مقدم على هجره لامريكا ومعادي بكره في السفاره ان شاء الله ما علينا راديو 90 90 نشوفكم الحلقه الجايه